بالنسبة للنهي المسجد الذي هل ذلك يشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟ ولا هذه الصلاة لا تصلى إلا صلاة في مسجد فيه قبر بنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحرير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. بعضهم علل النهي بالركوع والسجود يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها، فبالتالي النهي عن الصلاة المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا، فقال حيث انتفت العلة فانتفت الحق. هل هذا صحيح؟ ما هي العلة؟ السجود، إيهام السجود لصاحب القبر. هذه العلة جاءت هذه العلة عقلية وليست فخرية، فلذلك لا يجب أن يبنى على حكم شرعي يخالف النصوص العامة. الحديث ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال ومن أخذ القاعدة انتهيت أنت من هذا السؤال، أنت حول هذا السؤال إذا استريح. نعم حول هذا السؤال، هذا سؤال جديد، بالنسبة لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء، قال ذكروا أن الحافظ هذا حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه وكذلك حديث ابن الزبير، فأقول هذا يكفي في إثبات المشروعية إذ لا مخالفة، يعني يقولون ابن عمر من فعله وكذلك عبد الله بن الزبير من فعله، فهذان اثنان من الصحابة ولم يعني يصح عن أحد خلافهما، فهذا كافي في إثبات مشروعية المسح على الوجه وعلى الدعاء. هل هذا صحيح؟ أنا أريد الآن بجواب مجمل أستحضر الآن أنه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما آنفا أنهما كانا يمسحان وجوههما في راحتيهما بعد الدعاء، إن ثبت ذلك فأنا أقول به، ولكن ذلك لا يصحح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عبارته الخاصة. إذا كان المقصود بالسؤال كان يثبت شرعية مسح الوجه ديرة الشيخ، إذا كان شخص عليه دين ثم أتى إلى الحج فهل يتناسى مع شروطه؟ صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذي به يتمكن من الوفاء، فقال لصاحب الدين أنا أريد الحج، فإذا أذن له فلا إشكال في أن حجه يكون مشروعا والمال في أصله حلالا، ولكن إن كان صاحب الدين لم يأذن له أو يقع في مخالفة المماطلة له التي جاء فيها حديثان سنان أحدهما في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم نطر الغني ظلم نطر الغني ظلم ومن أصيل على مليء فليتبع، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، لي هو بمعنى المطر المماطل معروف، الواجب هو الغني، غني يعني عنده المال الذي يستطيع به أن يفي ما عليه